أناسية ما كان بيني وبينها، وقاطعة حبل الصفاء ظلوم، تعالوا نجدد دارس الوصل بيننا، كلانا على طول الجفاء ملوم. وأي بلاء بالمقام لديكم، على غير وصل إن ذا لعظيم.